يقول السائل: هل يجوز للمعتكف الاتصال بالتليفون لقضاء حوائج بعض المسلمين؟ اي نعم، يجوز للمعتكف ان يتصل بالتليفون لقضاء حوائج بعض المسلمين اذا كان التليفون في المسجد الذي هو معتكف فيه، لانه لم يخرج من المسجد. اما اذا كان خارج المسجد فلا يخرج لذلك. وقضاء حوائج المسلمين اذا كان هذا الرجل معنيا بها فلا يعتكف، لان قضاء حوائج المسلمين اهم من الاعتكاف، لان نفعه متعدي، والنفع المتعدي افضل من النفع القاصر، الا اذا كان النفع القاصر من مهمات الاسلام وواجبات الاسلام.